فإن تولوا فإن الله لا يعلم بالمفسدين يا أهل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فإن تقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد تقدم في تفسير قوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق الآية، ثم قال تعالى إن هذا أي المذكور في القرآن من شأن عيسى عليه السلام لهو القصص الحق أي الخبر الصدق والقول القاطع حصرا وتوكيدا. والقصص في اللغة هو الكلام الذي يتبع بعضه بعضا وهو تتبع الوقائع بالأخبار بالإخبار عنها شيئا بعد شيء على ترتيبها، وتتبع الوقائع بالإخبار عنها شيئا بعد شيء على ترتيبها. وما من إله المألوه وهو المعبود محبة وتعظيما إلا الله سبحانه وتعالى، لا عيسى ولا غيره. وإن الله لهو العزيز الذي يغلب ولا يمنع، الحكيم له الحكمة البالغة وله الحكم والفصل، يشرع ما يشاء وقد أحكم كل شيء، وإذا اقترنت العزة بالحكمة كملت. هذه العبارة وضعناها في الفوائد. فوائد الآية: وفي الآية الإكثار من المؤكدات عند عرض الحقائق التي وقع التكذيب بها أو الشك وكثرة الجدال.

قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه آية رقم كم؟ 64. إذن هذه من ضمن 83 آية اللي نزلت في بداية السورة التي نزلت في وفد نجران. لما جاء نصارى نجران لما جاء وفد نصارى نجران النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الآية هذه بشأنهم. يقول الزهري هم أول من بذل الجزية. وفد نصارى نجران أول من بذل الجزية. ثم يقول ابن كثير رحمه الله ولا خلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح. طيب أي فتح؟ الله سمى الحديبية فتحا. طيب سمى الحديبية فتحا ومكة وفتح مكة يطلق عليه طبعا فتح ما في شك إذا جاء نصر الله والفتح. وهذاك إن فتح لك فتح مبينة. أي فتح اللي يقصد من كثير الآن هنا؟ فتح مكة ولا فتح الحديبية؟ يقول ولا خلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح. لا بسأل الآن سؤال، آية الجزية في أي سورة؟ سورة التوبة. سورة التوبة يعني تقريبا آخر سورة نزلت بالمدينة، من أواخر ما نزل، من أواخر ما نزل سورة التوبة. فآية الجزية وين موجودة؟ في سورة التوبة. وسورة التوبة من أواخر ما نزل بالمدينة، معنى ذلك أنها نزلت بعد فتح مكة. آية الجزية نزلت بعد فتح مكة. طيب وصدر سورة آل عمران، صدر سورة آل عمران بشأن وفد نصارى نجران متى نزل؟ لما جاء وفد نصارى نجران. متى جاء وفد نصارى نجران؟ السنة الثامنة. قبل الفتح ولا بعد الفتح؟ قبل الفتح مكة ولا بعد الفتح؟ قبل الفتح. ها؟ بعد الفتح. وفد نصارى نجران. الوفود في عام الوفود إيش؟ كان عام الوفود بعد الفتح. يقول وقد ذكر محمد بن إسحاق غير واحد أن صدر سورة آل عمران إلى بضع 80 آية منها نزلت في وفد نجران. وقال الزهري هم أول من بذل الجزية، وما ولا خلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح. طيب فالآن آية الجزية نزلت بعد الفتح، والآية هذه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كتبها النبي عليه الصلاة والسلام في إيش؟ في خطاب إلى هرقل. ومتى كتب خطاب هرقل؟ قبل فتح مكة. قبل فتح مكة الآية هذه كتبت إلى هرقل قبل فتح مكة. طيب والآن قصة وفد نصارى نجران وآية الجزية نزلت بعد فتح مكة، فكيف الآية ذكرت؟ هذه الآية ذكرت في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل، والخطاب كان قبل فتح مكة. يقول الآن في جواب الاستدراك هذا، جواب الاستشكال هذا، جواب الاستشكال، نعم والجواب من وجهين، أحدهما أو أحدها يحتمل أن هذه الآية يحتمل. أحسن الله. يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين، مرة قبل الحديبية ومرة بعد الفتح. الثاني يحتمل أن صدر سورة آل عمران نزل في وفد نجران إلى عند هذه الآية، وتكون هذه الآية نزلت قبل ذلك، ويكون قول ابن إسحاق إلى 84 آية ليس بمحفوظ لدلالة حديث أبي سفيان. الثالث يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية، وأن الذي بذلوه مصالحة عن المباهلة لا على وجه الجزية، بل يكون من باب المهادنة والمصالحة، ووافق نزول آية الجزية بعد ذلك على وفق ذلك كما جاء فرض الخمس والأربعة الأخماس وفق ما فعله عبد الله بن جحش في تلك السرية قبل بدر. ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك. الحين الغنائم كيف توزع؟ الغنائم إذا غنم المسلمون شيئا في المعركة، خمس يروح لبيت المال، وأربع أخماس يوزع على إيش؟ المقاتلين. عبد الله بن جحش رضي الله عنه لما غنم مع المسلمين راح وزع أربع أخماس وأخذ الخمس، أرسل الخمس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ما كان في حكم نازل بهذه الكيفية، فجاء الحكم على هذا، فوافق عبد الله بن جحش رضي الله عنه وافق ربه في الحكم قبل أن ينزل الحكم. فهو الآن يقول ابن كثير يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية، وأن الذي بذلوه ما هو جزية، وإنما هو بدل المباهرة مصالحة، وجاءت الجزية بعد ذلك، مثل ما أن عبد الله بن جحش قسمها هكذا وجاءت الآية في القسم على وفق ذلك. نعم. الرابع يحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بكتب هذا الكلام في كتابه إهلا هرقل لم يكن أنزل بعد، ثم نزل القرآن موافقة له كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحجاب وفي الأسارة وفي عدم الصلاة على المنافقين، وفي قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفي قوله عسى رب وفي قوله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. يعني عمر رضي الله عنه لما صار خلاف، لما صار الكلام بين النبي عليه الصلاة والسلام وزوجاته حصل من بعضهن شيء من التآمر عليه والإكثار من طلب النفقة، ويعني شيء من المضايقة، عمر وعظهن، وعظ زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهن عسى رب إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، ولم يكن القرآن نازل بهذا، فنزل القرآن على مثل ما قال عمر، فوافق عمر ربه، وافق عمر ربه حكما ولفظا، حكما في أحكام الأسارة وعدم الصلاة على المنافقين والحجاب، فرض الحجاب، كان يريد الحجاب ينزل فنزل، كذلك وافقه في ألفاظ، مثل الصحابي يعني سبحانك هذا بهتان عظيم في قصة الإفك، لما قال أبو أيوب، فنزلت الآية مثل ما قال الصحابي، مع أنه كلام الصحابي قبل الآية، بس الله عز وجل يعني وفق الصحابي وألهمه أن يقول هذا الكلام، وهو عز وجل عليم بأن القرآن سينزل بعد كلام الصحابي، فيكون في إكرام و كرامة لهذا الصحابي الذي جاء القرآن بنفس اللفظ الذي قاله. فالآن يقول ابن كثير يعني ومن الاحتمالات أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام كتب الكلام هذا لهرقل قبل أن تنزل آية بنفس الألفاظ هذه، فلما يعني كتبها كموعظة نزل القرآن بعد ذلك مثل ما كتب النبي عليه الصلاة والسلام نفس الألفاظ. فيكون هذا يعني من باب توفيق الله لنبيه أن يقول كلاما سينزل بعد ذلك على أنه قرآن. طبعا ما هو غريب لأن السنة وحي، السنة وحي يعني كل ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام وحي، فسيكون هذا منها. فيكون يعني أوحى به إليه ليقوله ما هو على أنه قرآن، على أنه حديث. ثم نزل القرآن بعد ذلك نفس الآية نفس الكلام، فهذا احتمال آخر. فإذا قالوا احتمال الآية يكون نزلت مرتين، واحتمال أن الآيات اللي سورة آل عمران نزلت حتى هذه الآية وهذه الآية نزلت بعد، ويحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية والذي بذلوا مصالحة وليس جزية، ويحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام كتبها من عنده، يعني أقصد من عنده يعني وحيا من السنة ثم نزلت وحيا من القرآن مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه. يعني احتمالات لأجل يعني إجابة على استشكال كيف الآية هذه تكتب في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل وهي أصلا ما نزلت إلا بعد، لأن الخطاب راح لهرقل قبل الفتح والآية هذه نزلت بعد. طيب كيف هذا؟ يعني الإجابات التي ذكرها. طيب نعود الآن إلى كتاب التفسير. ثم قال تعالى قل يا أهل الكتاب، طبعا هذه الآية نزلت الآن بعد عدة آيات فيها دعوة للنصارى ومجادلة لهم بالتي هي أحسن. وذلك ممكن نكتب مقدمة قبل تفسير الآية ولما بين تعالى حال عيسى عليه السلام. ودع الناس إلى التوحيد والإسلام. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بدعوة أهل الكتاب إلى المباهلة، بعد ظهور عنادهم. دعاهم، أمر عز وجل نبيه بدعوتهم إلى أمر عدل وسواء بين الفريقين، وهو العودة إلى أصل الدين. فقال تعالى: قل يا أهل الكتاب، وهذا الخطاب يعم اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم. تعالوا إلى كلمة، والكلمة تطلق على كل جملة مفيدة. ثم فسر هذه الكلمة فقال بين قوسين: ألا نعبد إلا الله. قبل يقول يا كتاب تعالوا إلى كلمة تطلق على إيش؟ على كل جملة مفيدة. ثم وصفها تعالى فقال: سواء بيننا وبينكم، أي كلمة عدل نستوي فيها نحن وأنتم. ثم فسرها تعالى فقال: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فذكر التوحيد وضده وهو الشرك، ليكتمل الأساس من الجهتين. الدعوة إلى الشيء والنهي عن ضده. ونفي الشرك في العبادة يشمل عدم اتخاذ الوثن ولا الصنم ولا الصليب ولا الطاغوت ولا النار ولا أي شيء يعبد من دون الله. وقوله ولا يتخذ بعض ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي لا يطيع بعضنا لا يطيع أحد منا أحدا من الرؤساء أو غيرهم في معصية الله تعالى، وفيما خالفوا به شرع الله من التحليل والتحريم. فإن تولوا بين قوسين، فإن تولوا عن هذه الدعوة العادلة المنصفة وأعرضوا عن التوحيد وأبوا إلا الشرك، فقولوا بين قوسين فقولوا أنتم يا أيها المؤمنون لأهل الكتاب المصرين على الباطل، بين قوسين شهدوا بأننا مسلمون منقادون لأمر الله مخلصون له بالعبادة مقرون له بالشريعة. مستمرون على الإسلام الذي شرعه. وهذه الآية قد كتبها النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه إلى النصارى يدعوهم بها إلى الله، فقرأه ملكهم قيصر فإذا فيه افتح القوس بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، فقرأه ايش فقرأه ايش قلنا ملكهم قيصر، لا هو قيصر يعني الملك واسمه هرقل، فقرأه قيصر عظيم فقرأه قيصر فقرأه قيصر ملك الروم، وفيه أو فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم افتح القوس بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فأسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله الأجر وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك اسم البريسيين. بين قوسين أي رعيتك من الزراع وغيره، و افتح القوس: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صحيح البخاري كتاب بدء الوحي 1/1، فتح 1/31. ايش اعراب سواء؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، شراب سواء صفة، طيب بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. إيش إعراب أربابا؟ أحسنت، مفعول به ثاني، لأن اتخذ تأخذ مفعولين، اتخذ تأخذ مفعولين، بعضا مفعول أول وأربابا مفعول ثاني، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. لو قلت لك مثلا اتخذ علي النجارة حرفة مثلا، ايش تقول؟ النجارة مفعول اول، حرفة مفعول ثاني، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، فان تولوا فقولوا اشهدوا. الواو هذه اشهدوا ايش محلها من الاعراب؟ دائما في محل رفع فاعل. طيب اشهدوا بأننا مسلمون، ايش اعراب مسلمون؟ مسلمون خبر ان، خبر أن أننا هذا حرف النصب وهذا اسمها مسلمون خبرها. طيب إذن الآن هذا بالنسبة لتفسير الآية. خلال الفوائد الفوائد يعني ممكن نقول وفي الآية إظهار العدل مع الخصم، والإنصاف عند المناظرة، وأن الإسلام العام الذي جاءت به جميع الرسل هو هذه الكلمة بين قوسين: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وأن هذه الكلمة يجب أن تكون أساس ما يسمى اليوم بالحوار بين الأديان، وفيها أنه لا يجوز لأحد أن يشرع للناس من دون الله، ولا يجوز لأحد أن يطيعه في ذلك، وفيه أن الحكم والتشريع من صلب العبادة، وفيه أن اتباع الحكم والتشريع من صلب العبادة. وفيه أنه يجب دعوة الناس إلى أخذ الحلال الذي أحله الله وترك الحرام الذي حرمه الله، وفيها إعلان البراءة من الخصم إذا تولى

وكنت قد نوصل إلى الصواء الذي هو الأرض، وعلى هذا أجل أكثر الصواء تقول على فضل المرسوة. طيب غيره تفاصيل أخرى بعد ما كتبنا في التفسير النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بهذه الآية إلى يدعوه إلى الله، أرسل بهذه الآية إلى هرقل إلى قيصر ملك الروم يدعوه إلى الله، وجبنا رواية البخاري بعد ما تنتهي رواية البخاري قبل الدروس نكتب في قبل الفوائد، وقد بلغ من عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية أنه كان يقرأها أحيانا بمفردها بعد الفاتحة في إحدى ركعتي الفجر، كما ثبت ذلك هذا الحديث ما قال الدليل نص الدليل ما في أحد من عندكم نص الدليل ما في أحد مفسرين ذكر لازم يكون النبي عليه الصلاة والسلام في سنة الفجر كان أحيانا يقرأ بآية من البقرة وآية من آل عمران، آية من البقرة في الركعة الأولى وآية من آل عمران في الركعة الثانية، هذه الآية اللي كان يقرأها من سورة آل عمران في الركعة الثانية. ما في أحد عنده الحديث؟ الشوكاني من عنده تفسير الشوكاني؟ عندي تفسير الشوكاني. ما في؟ ما ذكر شيء عن الركعتين. ما تكلم فيها كثير الآية. طيب جيبوا نص الحديث صفة الصلاة الألباني موجود. القراءة في سنة الفجر في كتب السنة، القراءة في سنة الفجر وكان يخففها حتى كأنه اقتصر على الفاتحة، فكان مما يفعل أنه يقرأ آية واحدة أحيانا آية غير الصلاة، قل والله أحد، قل يا أيها الكافرون، قل والله أحد، هذا معروف مشهور، قل يا أيها الكافرون، قل والله أحد، لكن أحيانا كان يقرأ آية من البقرة آية من آل عمران وهي هذه. طيب هاتوا نص الحديث غيره في شيء. وفيها رد على الروافض الذين يقولون يجب قبول قول الإيمان دون إبانة مستند شرعي، وأنه يحل ما حرمه الله من غير أن يبين مستندا من الشريعة. قال الإمام ها الإمام لأنهم يؤمنون باثني عشر إماما معصوما ويقولون ما نسألهم عن دليل أي شيء. إذا قال أحد من الأئمة 12 أي شيء نأخذ كلامه بدون ما نسأل عن الدليل. فيقال كيف تأخذونهم أربابا من دون الله؟ يعني إذا قالوا شيء خالف الكتاب والسنة تأخذوا بدون ما نسأل عن الدليل؟ يعني أنت بتسأل تطيع من تتبع إيش كتاب والسنة ولا الأئمة؟ طيب غيره من كتبنا وفيها إعلان مخالفة الكفار أو شيء يشبه لها إعلان مخالفة الكفار طيب وفيها إظهار مخالفة الكافرين طيب غيره شيء يقول الطبري هنا فيها رد على من يقول قال الكي الطبري مثل استحسانات أبي حنيفة يعني ايش يقصد بالاستحسانات أبي حنيفة كان بعضهم زعم أن الاستحسان أحد مصادر التشريع القرآن والسنة والإجماع والقياس ذكر بعضهم والاستحسان وهذا الاستحسان فيه تفصيل يعني فيه استحسان مخالف للدليل وفيه استحسان غير مخالف للدليل فالاستحسان المخالف للدليل يرمى به وهذا معنى كلام الشيخ استحسن فقد شرع طيب ايوه المرة القادمة إذا في شيء جديد أو إضافة نأتي نكمل نزيد إن شاء الله عليه. قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت نبيحا العنزي يحدث عن جابر بن عبد الله قال لما كان يوم أحد جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا القتلى إلى مضاجعهم. وهذا الحديث قد رواه أحمد وأبو داود في كتاب الجنائز باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك. والنسائي في كتاب الجنائز باب أين يدفن الشهيد. وابن ماجه في كتاب الجنائز باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم. والحديث هذا فيه أن الأسود بن قيس العبدي قال سمعت نبيحا العنزي ابن حجر يقول عن النبيح مقبول يعني عند المتابعة، وإلا فيكون الحديث ضعيفا. طيب عن الحديث عن جابر بن عبد الله، جاءت عمتي، عمة جابر فاطمة بنت عمرو بن حرام الأنصاري، أخت عبد الله بن حرام، أخت عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، وهي عمة جابر، لأنه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، وهذه فاطمة بنت عمرو بن حرام عمته. جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا، مقابرهم كانت في المدينة لأنه أنصاري جابر رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نادى، أمر مناديه أن ينادي ويعلن: ردوا القتلى، هؤلاء الشهداء، إلى مضاجعها، أي إلى المكان الذي قتلوا فيه، يعني لا تنقلوهم، ادفنوهم في المكان الذي قتلوا فيه. جيد، صححه الألباني. إذن ردوا القتلى، هذا يدل على الوجوب، إذن الشهداء يدفنون حيث يموتون، يقتلون، يعني يدفنون في مضاجعهم، كما قال: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ومن حكم ذلك، يعني من حكم عدم نقل الشهداء من أماكن قتلهم ودفن في أماكن القتل، طبعا بيان حكمة الله تعالى أن هؤلاء يعني قدر الله وكتب أن يموتوا، أن يقتلوا هنا، وكذلك دفنوا هنا، واجتماعوا في مكان واحد أحياء وأمواتا وبعثا ونشورا. ولو واحد سأل وقال: هل هذا خاص بالشهداء في المعارك ولا أي قتيل، أي ميت يعني ما ننقله؟ خصوصا بعض الناس مثلا ممكن أن يموت في الرياض ويدفنوني في المدينة، مثلا يموت في بلد يقول انقلوني إلى بلد آخر، إيش حكم هذا؟ إذا كان النقل يؤدي إلى تغير الجثة فالنقل حرام، خصوصا من زمان كان النقل يأخذه. طبعا هذا الكلام لأن بعضهم زعم أن النهي عن النقل خاص بالشهداء، فنقول: لا، إذا كان يحدث تغيرا فالنقل حرام. طب إن كان ما يحدث تغيرا فهو مكروه منهي عنه. ليش؟ لأنه جاء الأمر بالاستعجال بالجنازة، وأنت لما تقول أن مثلا مات في الرياض وتفنوه في مكة، يعني أخرت وخد كل الوقت، والواجب المبادرة إلى دفنه، أسرعوا بالجنازة فأخرته. يعني يستثنى البقاع الفاضلة عند بعض العلماء إذا كانت المسافة قصيرة من جدة لمكة مثلا، من مكان جنب المدينة للمدينة، بس مكان بعيد لا. ولو أوصى بذلك ما تنفذ الوصية، أن مخالفة مخالفة لما استحبه الشرع. فهذه خلاصة المسألة. لا ينقل الميت من مكان إلى مكان لدفنه إلا إذا تعذر دفنه في المكان الأول، مثل مكان ما في مقابر المسلمين، مات في وسط البحر. 2، إذا كان النقل سيؤدي إلى تغير الجثة، نقل حرام. 3، يكره النقل حتى لو ما كان فيه تغير، لأنك تخالف حديث أسرعوا جنازة. 4، ممكن يستثنى الأماكن الفاضلة إذا كان قريبا منها. 5، تخالف وصية الميت إذا أمر بالنقل لمخالفتها للسنة، فاتباع السنة مقدم على اتباع الوصية. هذه بالنسبة لقضية النقل. ممكن نضيف الحديث الأخ أتى به، فقال أخونا أبو عبد الله وكان يكتب لنا من أمريكا، يقول الحديث رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما. طيب، قلنا فقد جاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر، في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، بين قوسين البقرة 136، طيب الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، آل عمران 3. طيب، يقول السؤال: ما هو الفرق بين الحداء والنشيد في هذه الأيام؟ الحداء صوت يطلقه الحادي بالإبل لينشطها للحركة إذا كلت ملت، أما نشيد هذه الأيام فهو أغاني مؤثرات صوتية مثل الموسيقى وتأوهات وموالات من جنس موالات المغنين. سمعت أن وقت القيلولة كان قبل الظهر. القيلولة الصحيحة قيلولة تكون قبل الظهر وبعد الظهر، كلاهما قيلولة، ورد عن السلف. نعم، ورد هذا، قيلولة قبل الظهر وكذلك قيلولة بعد الظهر، كلاهما قيلولة. أو إذا اشتد الحر قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. شخص وظف أمواله عند شخص آخر، هل على المبلغ زكاة أو على ما يكسب من الأموال؟ الجواب عليها كلها. لو واحد قال خذ المال استثمره، أعطاه 100,000 صارت 120، إذا دار الحول على الأصل يزكي الأصل ويزكي النافذ منه، يزكي الأصل وما تولد منه. يقول سؤال أمس: الرجل الذي سافر لزيارة أمه وجمع الظهر مع العصر في بلد أمه قبل سفره، هل الصحيح أن يصلي العصر مع المغرب بعد وصوله بلد إقامته؟ الجواب لا، لا يجوز تأخير العصر إلى الغروب، لا يجوز، لا حضرا ولا سفرا ولا جمعا ولا قصرا، ما يجوز تأخير العصر إلى المغرب، ما يجوز. فإذا كان ما استطاع يصليها في السفر قائما صليها قاعدا، ما استطاع يصلي على الأرض يصلي في الحافلة، ما استطاع يصلي إلى القبلة يصلي إلى غير القبلة، لأنه يقول أنا سأخرج من بلدي قبل العصر، ما أستطيع أجمع، وسأصل البلد الثانية بعد المغرب، إيش الحل؟ صلي على الطريق، ما أستطيع أنزل صلي في مكانك، ما أستطيع تقبل قبلة صلي إلى غير القبلة، ما تترك الصلاة ولا تأخر عن وقتها. يقول: هل يعيد الصلاة التي جمعها خطأ مع الظهر؟ جواب: نعم. امرأة كبيرة في السن عليها أيام صيام وهي مريضة بالسكر والضغط ويصعب عليها القضاء، هل تصوم عنها ابنتها؟ لا، إذا كان المرض مزمنا ولا تستطيع الصيام ولا يرجى شفاؤه فتطعم الأم عن كل يوم مسكين ولا ولا ولا قضاء عليها. في البنوك التي تسمى إسلامية في بعض البلدان العربية، البعض يقول المهم الاسم وما نسأل، وبعضهم يقول هي وجهان لعملة واحدة اللي يسموها إسلامية والربوية كلاهما واحد، وكلا طرفي قصد الأمور ذميمه، يعني التطرف في الجهتين خطأ. يعني اللي يقول على البنوك الإسلامية هي والبنوك الربوية شيء واحد، كلها وجهان لعملة واحدة، ما هي فيه ظلم، في ظلم. والذي يقول يكفي الاسم، ما لك دخل باللي جوا، ما دام سموا اسلامي يعني هم اسلامي، وهذا ايضا مغفل الجانب الاخر، يعني واحد ظالم واحد مغفل. والوسط بينهما انك انت الان ما تسوي البنوك الاسلاميه بالربويه من جميع الجهات، تقول كله ضحك على لا. طيب واذا كانوا جادين؟ طب إذا كان عندهم مثلا 100 معاملة في البنك، ممكن يكون 50 إسلامية و50 غير شرعية، ممكن 70 صحيحة و30 مثلا محرمة، فأنت لازم تفحص قيم هذا البنك. فيه على ماليات كثيرة جدا، في إيداع، في استثمار، وفي مضاربة، وفي تحويل، وفي تسليم رواتب، في اكتتابات، في مساهمات، وفي أشياء كثيرة جدا تدور في البنك. ما يمكن تقول كله حرام، يعني هذه بالذات البنوك الإسلامية. وأيضا ما نصير مغفل، يجي واحد يقول والله المهم الاسم، ما دام اسمه إسلامي أنت ذمتك بريئة. لا طبعا، من قال ذلك؟ يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ما يجوز، لازم نتبع بالدليل. هذا بالنسبة لقضية البنوك الإسلامية التي تسمى إسلامية، ما هو الموقف منها؟ وصلى الله على نبينا محمد.